معلنين كفر علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين، فقاتلوهم أعلنوا كفرهم وانبروا لقتالهم، قتال المسلمين الخليفة ومن معه من الصحابة وخيار التابعين متقربين إلى الله. ويقول الرواح الرواح قربين الله في استعمل الرواح الرواح الجنة الجنة. فقاتلهم أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين بأولئكم الصفوة حتى قضى عليهم وأذلهم وقهرهم وكسر شوكتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تمرق مارقة على حين فرقة من أهل الإسلام تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكانت هذه منقبة علي رضي الله عنه ومن معه رضي الله عنه أجمعين. وإذا نظرت في مطلب هذا الخوارج فإنه دنيوي، وإن كانوا يزعمون التدين لكنه نهاية الأمر دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من ضئضئ للخويصر التم. ثم تتابعت بعد ذلك مظاهر السخط والتبرم والتضجر من ولاة أمر المسلمين مخالفة في السنة المتواترة، بل مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع السلف الصالح، وكلها متضافرة على وجوب السمع والطاعة في حال العسر واليسر والمنشر والمكره، وعدم منازعة ولي الأمر أهله والصبر سواء وفى ولي الأمر حق الرعية أو بخس. قالوا يا رسول الله إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقنا يسألوننا حقهم إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقهم ويبخسوننا حقا، قال وفوا الحق الذي لكم واسألوا الله الحق الذي لكم، ولم يقل حاربوهم، خذوا حقكم بالقوة